أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا حول قصة جديدة في القرآن الكريم دائما. بعد أن أخذر في الحلقة الماضية قصة طالوت وجالوت، إلا المقصود إلى ربي سبحانه وتعالى يثبت نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يختم القصة بقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ربي سبحانه وتعالى لتكدس نبوة الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ضد ما يطعن اليهود والمنافقون وما يطلقونه من رواج ومن أكاذيب حول هذه الرسالة المباركة. غير بعيد عن هذه الآيات الكريمة في القرآن الكريم في سورة البقرة دائما، ربي سبحانه وتعالى أغني يذكر كذلك قصة رجل استشنس ربي سبحانه وتعالى آية من آياته تبارك وتعالى. أديني ربي سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. هذه الآيات المباركة استمعنا إليها في صلاة المغرب من طرف الإمام بارك الله فيه. رب سبحانه وتعالى في هذه الآية، ونذكر الشخص، إلا أن علماء القرآن والمفسرون جلهم اتفقوا على أن هذا الرجل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو عزير. وعزير اذكرت رب سبحانه وتعالى في القرآن مرة واحدة في قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. إذن طبعا هؤلاء العلماء والمفسرون لنبين طبعا هذه الأقوال التي رجحوها من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أنت وتضغفت هذا القرآن المبارك، لابد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فسره لصحابته، والصحابة رضوان الله عليهم لابد أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: من هو هذا الرجل؟ رب سبحانه وتعالى يوحي لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيجيب صحابته، والله أعلم بمدى صحة هذه الأقوال. إلا صادع القنشرة أرجحنت يعني معظم العلماء والمفسرين، فنقول بحول الله سبحانه وتعالى إنه شيء صحيح بإذن الله. هذا رجل صالح من أحبار اليهود ومن علماء اليهود بني إسرائيل. دائما ربي سبحانه وتعالى إليه كينغف بني إسرائيل، أمة بني إسرائيل، وما جرى فيها من العظائم وما جرى فيها من آيات وعبر. إلى ربي سبحانه وتعالى تيش سنتي الرسول صلى الله عليه وسلم ولنا نحن لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كما قال عنه العلماء أنه كان من أحبار اليهود، بمعنى من علماء اليهود، من زهاد اليهود، بمعنى من بقية السلف الصالح عند بني إسرائيل. أدير الرب سبحانه وتعالى أسيسشن آية من آياته في ذلك الزمان. هذا الرجل في يوم من الأيام يركب حماره ويذهب إلى مزرعته، هذه فقط يقضع إلى مكان عمله. فمر هذا الرجل، يعني عزير، إلى أن العلماء هو عزير، مر بقرية خاوية على عروشها. القرية دمرت، ماشي نخزر في الحلقة الماضية النقطتين قبلاس، إلى بني إسرائيل تقدر عرفسني كتلفتان إلى انتزعلك في أرض الشام، في أرض المقدس، قد عرفسن محن، ماشي نخزر في الحلقة الماضية اثنين قبلاس، إلى جلوت هذا، إلى دمر قراهم ودمر ضياعهم وعاث في الأرض فسادا في زمن بني إسرائيل. إذا توني ديك القرية من القرى التي دمرها يعني المفسدون، سواء جلوتنا من قبله من الطغاة لوقتني. إنان رب سبحانه وتعالى مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قلت القرية ولدي قيم لي سولة الحيث، خربت وقتل من قتل وهجر من هجر، قيمند لك كان الأطلال، اشي نخزر ساعة ساعة بعض البقايا لقرى نغلي تشور دمرت اما بفعل انسان او بفعل شيء اخر، بفعل زلازل او فيضانات او كذا اتسرى ومني. هذا الرجل يخزر اين قريتني فتعجب، قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. ويقول العلماء هذا أن التي استعملها هذا الرجل ليست للاستحالة، خطيك كفر تكفر رب سبحانه وتعالى، بمعنى إنا ولمكن إلا أديح يا ربي ونقريته بعدما كانت عامرة، خطر بالي لقن حد عاقل صغير يقدع فيك الأطلال، يقدع فيك القرية، يقدع فيك الحضارات، لابد أن ترجع به ذاكرته إلى الوراء، لابد ادي خيل بلس بلي تغن ميد نعاشن دني قبل 100 عام نغ 1000 عام نغ ما شاء الله من السنوات ازيس البال صموني. لما نرى اطلال للرومان نغ لي وين يخسي لي قاع كنت قريت نزوا كان تحوس ان كذا نرقب الاثار، لابد نفكر ولا نلحق ان نعتبر انني بيلا مدني التغندا قبل مئات السنين او الاف السنين، بيلا مدن بيت لحضارته، خاصة عندما نرى اثار الحضارة شي من يتغن عمر نشو السواق نسنش تيود تيبيوت نسنش تود ربما المزارع نسنش تود ترسين ومن نسنش تيود كذا، لابد ان يتخيل لك ايها المشاهد اين هذا الانسان، بيلا ونبنادمو بيلا من يلا، فهو في خبر كان مما يثبت الإيمان ويثبت العقيدة، بشلينان غرب سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. شكنش راضي خلد في هذه الدنيا أبدا، رب سبحانه وتعالى تدقم كل شيء يفنى في هذا الوجود، مهما كانت الحضارة، مهما كانت المدة، مهما كانت القوة، مهما كان، لابد أن يأتي يوم فتصبح هذه الحضارة وهؤلاء الناس في خبرك. إذا نون ورجز هذا العبد فكر هذا التفكير، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها أو يسنمنش خطي مشن استحالة، لأنه عبد مؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبقدرة الله، ولكن تعجب، فهو سؤال تعجب أو يسنمنش منش لازدغ الدح يا ربي مدن ازدغ الدسلق مدن ونقريته ازدغ الطعمرة ونقريته ازدغ سيرة ربي يكت الحضر دي قن ميد ندس نغلداني نمغوه. كان يراوده هذا السؤال. بينما هو على هذه الحال نال العلماء نزل من حماره يوطد صغيولس وكان معه شيء من الأكل ليود معاس ماشي التوين قاع يخمسن توين معاسن معاشن سن والسنسن شيء من الأكل وشيء من الشراب أين غادي يسوء دوين غيش مأكول ذلك الوقت إما التيني إما غيني لن يشبه ذلك لكان سوى المئات السنين قبل المسيح مئات السنين إذن خذ الوقتني دغرمنا دغرم نفام مغدد طلب شطوط مغدير ذن مغطم زين الله أعلم مأكولات ذلك الزمان لابد أن يكون شيئا بسيطا ولاد الياورت ولاد الكاشير ولاد الفرماج ولاد خطي لابد أن يكون شيئا طبيعيا قديما قدم البشرية الطعام والشراب شي لا يذكرتنا ربي سبحانه وتعالى يويت نمعس فنزل من حماره واتجع في وضح النهار أما سوس يتكى ربما يعيا أنه غيصون بريد الله أعلم المسافة التي تفصله عن مكان عمله فالله تبارك وتعالى أجرى عليه آية آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى تبيت الغمضة هذا الرجل قاعد سرينا غموني قلنا حد يعيا هذيك السل أتبي الغمضة ربما خمس دقائق عشرة أزجين ساعة على حسب تعبه على حسب التعبس فإذا بهذا الرجل هذه الراحة أو هذه الغمضة تتحول إلى شيء عجيب أين بتا تتحول إلى موت الددول تمتنت أغنيني يا ربي سبحانه وتعالى فأماته الله 100 عام ربي سبحانه وتعالى قبض روحه يبي يسر رحس خطي لمدة ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا عام ولا عامين 100 عام 100 عام تصور يقن حد لنا دي غضرات 100 عام بعد الدفق السلة كان يوم 19 ماي 2010 المخلوق أن تصور لي التسسو غبشة من ما غد دفاق الدفاق إن شاء الله 19 ماي من مي 2110 يعني بعد 4 أجيال أو 3 أجيال ماشي للعلماء بتا العلماء أن تقدر نجيل ب33 عاما بمعنى 3 أجيال الدفاق فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه في الدنيا قبل يوم القيامة أدي بعتيت زدغ الدنيا تلتقي متني لن تمتتا غالبا ربي سبحانه وتعالى يتجل بعتنسا إلى يوم القيامة إلى يوم المحشر ولكنوني أدير ربي سبحانه وتعالى أن يبعثه في الدنيا ماشي يجو كذلك بأصحاب الكهف ماشي إلا ربي سبحانه وتعالى كما تأتي إن شاء الله قصة أصحاب الكهف كذلك إلى ربي سبحانه وتعالى غنيني ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 309 سنين بالأشهر القمرية أو بالسنوات القمرية إذا ونيو ينغيط ربي سبحانه وتعالى لمدة 100 عام ومن بعد يبعثل يقيم التمر ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يوجز ويعجز هكذا شاءت حكمته مش كده عدون الكتاب جامع لابد أن يكون له هذا الوصف الإيجاز والإعجاز رب سبحانه وتعالى وغن يذكر الكيفية إلي تبعت هل مشيلة هل يسر يتغي تتصن 40 أو 50 عام يفقد درقة ديماس 150 عام تمرت تزعلك أنه تمل أنه يتبين غفسته وسري أنسي هذه التفاصيل لم يذكرها الله سبحانه وتعالى وانتنيني إلا أنه يفقد بعد 100 عام فظن أنه نام للحظات والدليل على ذلك بعث الله إليه ملكا كما يقول العلماء في سورة رجل سد فق قمت مرض يزنس ربي سبحانه وتعالى الملك في صورة رجل ليستنطقه، فوقف عليه هذا الرجل فسلم عليه كما يقول العلماء. إناس سيمن مثل الداء، كم لبثت أيها الرجل؟ إناس كنت نائما؟ إناس نعم كنت نائما. تغيتصب إناس من اشتلا غش ستتصب؟ يجاوبت ماشي نغنينا ربي سبحانه وتعالى. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. يرقد دمبتا يتصيغلب إنه ربما ضلعص نغين تصيدص نغي مر غيغلب. إناس لك تصغس كامل إنه بس يسوس يوما أو بعض يوم، يعني يوما كاملا أو جزءا من اليوم. فأجابه هذا الرجل إلى أن يزنست ربي سبحانه وتعالى إن ياس بل لبثت 100 عام. شت التويد لبد شيها الرجل أنك نمت يوما أو بعضا من اليوم، نشي لك قرغش أنك نمت 100 عام، 100 عام قرن كامل وأنت في هذا المكان، والله تبارك وتعالى لابد أن يكون قد حفظه كما حفظ أصحاب الكهف، لابد أن يحفظه هو في ذاته في جسمه من الوحوش ومن الضياع وكذا، وكذلك أن يحفظه من الناس. خطر الدين ونغفص الأخبار كما تدل الآية أنه الأخبار أنه افتقده الناس سيفغ استدرتس السني ولدي دويل تمدت ولدي دويل السوى الشاوري كلب نغفص ولتوفين ولتوفين ربي سبحانه وتعالى يسكرمت من اللي كتشوكت اللي يكرم دي سنة أما سنين قريتني مغدق قد قنومارو ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن أخفاه الله تبارك وتعالى عن أعين الناس إلى أن نسي ذكره. قال دي توتع، قال فلان عزير يجمد خلاص ولدي دويل يموت خلاص يتوتى بعد ربما أيام وشهور خلاص، فأصبح في خبري كان. هذا الكلام إلي الناس لبثت 100 عام يحتاج إلى دليل. يقن حد لن يتص يوي البلس إلي يتص منه وتسويع وبعد السنة لك تتصد 100 عام، ليس من سهل أن يصدق ذلك لأنها آية ومعجزة، فلابد من دليل. رب سبحانه وتعالى استحضر دليل. فمن عظمة الله تبارك وتعالى أنه أعطى له دليلين عظيمين مضادين تماما. سند الأدلة ديز عليك، ولكن اجند الأدلة إلا عظيمة ومتضادة متناقضة. السنة رب سبحانه وتعالى فانظر أخزر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. سند الأدلة. أولا خزر المعشج طعامك وشرابك يقل، فتمعن في أكله وشرابه فوجده جديدا كأنه دون النغشة لم يتسنه، بمعنى بلغة العصر لم يتغير، بمعنى ولي فيرمونتي ولي خمير ولي فسيد. كان من المفروض يقل معاش 100 عام لا يرى عليه أثر الطعام أصلا أبدا ولا الشرب. الشرب أعطيتك ربي ربما دمن ربما ضضل ربما ونسي قلت الخضرت من يعني قنوما قلت الخضرت من وقتني ربي غنوشي هذه التفاصيل. إذن الشرب والأكل والطعام يخزر المعاشس يرقد أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الطعام. وهذه القدرة العظيمة أن العلماء بشكر ربي سبحانه وتعالى أسيسشن كيف حفظه هو في هذه المدة، مش إلا ربي سبحانه وتعالى يحفظه المعاش لمدة 100 سنة، كذلك حفظ جسدك أيها النائم لمدة 100 سنة. خطره تقش رأي لنا طبيعي وهو دي قنش رأي لن سهل لتصدق مش كي قنحدد عاد يموت 100 عام لا يتغير لا يفنى يمكن أبدا. 100 عام يعني قنحد ميلا يموت من شغس وجد الوقت بشكل كي يفنى، يعني أسابيع فقط أسابيع خلاص يفسد ويتحول ويتحلل شيئا فشيئا إلى التراب. يعني في أقصى مدة ربما 6 شهور كأقصى مدة، بعد شهور خلاص يفنى يقضي الدقيق من ديس لبعض العظام مسحوني دمية عام خطي دورار مئة سنة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى لا يقرمني. حفظه الله تبارك وتعالى، حفظ جسده وحفظ مخه وحفظ أمعاءه وحفظ أعضاءه. يفقد مش يتفقد مدن لن تصن لمدة ساعات. ثم ربي سبحانه وتعالى يريه دليلا آخر يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته إلى سيس شنتيدة التغتي موت. بمعنى خطي الخبر وصنطنا ووري أسيني ربي سبحانه وتعالى، وانظر إلى حمارك خسر الوغيولش يقل وغيولس وترقب. انت كان يظن أنه لما رأى أكله وشرابه فوجده أمامه سينظر إلى مكان ليرى حماره، هذه رقبة غيولس مشي إلا لمعاش سيرقات الدنيا تسد سليف سيد. كذلك هذه قل من إلا يتغي السحل دي سغيولس يقنت كذا أتيف، ولكنه لم يجد شيئا وليوف يا غيولس. ولنجعلك آية للناس هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فسأل الناس يوم نرجز إلى يوزن السيد ربي يتحاور معه الناس أين الحمار لتقضي انظر إلى الحمارك وانظر إلى حمارك أين حماري. الناس خزر ذا وحدي ارقب، فرأى شيئا من العظام متناثرة هنا وهنا، يخسر البعض نيخسان متناثرين ربما بسين لكرم نجمجم تنغيو الطياج زينات ربما يقنيغ الزينات ويتواضو. هذه مدة مئة سنة. أسيني يا ربي سبحانه وتعالى على لسان هذا الرجل، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام. إيوا خزر دا وحدي يخسن وغيول شي مرات نترجم. إن يسار سيين يخسنني كما يعبر العلماء تعبيرا جميلا، أني قنو نجهر مثلا لأن في سنة سنسمر تمرت في سنة سنسمر بتغسني جاتني نقد معال تدبي قن الهند يقن الهند بدين الهند نيش بدي أيني نسمرني وكل تسنسمني لان مثلا كرم دا قدي جدينا كذا دفع قد قد ربي سبحانه وتعالى يتجسمني يينا يعني يخسنني سل عظمة ربي سبحانه وتعالى بدأ نجروني من سنتسن يعني يخسن. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، هذه في رواية ورش وفي رواية حفص كيف ننشزها كيف نجمعها. بدأ يعني يخسنني التسن فتكون الهيكل من جديد. ونقع لا يرقب ستة ونص لا يريح لا يخزر، يعني رب سبحانه وتعالى يجسي استعراض يعني تستت الطوانس يرقبت ماشي. كذلك رب سبحانه وتعالى بعد لآية مباشرة كذلك غنيس شنربي في نفس سورة لاستعراض سيجو سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن إلى آخر الآية. إذن يجس الاستعراض يا نور جزم بدني خسني جروني من سنتسند من هنا وهناك، فأصبح هيكل الحمار يتكون من جديد إلى أن تكون الهيكل. الهيكل تكون كل إخسن يزقى يصنع ربي سبحانه وتعالى أسن متناثرة هنا وهناك أسن بعد مئة سنة. ولا ننسى أن هذا كلام الله دوان ربي خطي دوان نجنحد أنني مبالغ فيه نحد لي تبالغ بركة خطي هذا كلام الله. فتكون الهيكل العظمي سكلت نوغيول تكون، ومن بعد السنة ربي سبحانه وتعالى ثم نكسوها لحما. بعد تكون الهيكل يبدأ يرقب خيسوم يخلق أين يخسني. فتكون الحمار من جديد في لحظات لحظات استعراض ربي سبحانه وتعالى عظمة الخالق تبارك وتعالى إلى أن استكمل الحمار هيكله استكمل هيكلس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيه الروح من جديد كما بعثه في هذا الرجل، مش إلا أرجز ويتغي تيموت يراد ربي عود يرز الروح. كذلك هذا الحمار إلى يموت مئة عام ربي سبحانه وتعالى يفنت يقدقع يعني خزر الفرق أرجزني يحفظ تربيس القدرة يجي تمن لم يفنه لم يفن عظامه ولحمه وكذا مشيد في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اتفق العلماء كلهم على أن أصحاب الكهف والفنين والفنين قيمنا من مشلن 309 سنين قيمنا مشلن. رب سبحانه وتعالى لا يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مش كل رشين مش كل عيين، لا على حساب تفويت كما ذكر العلماء. رب سبحانه وتعالى قال نظام عجيب في هذا الكهف إلا حفظ عليهم صحتهم وأجسامهم ولحومهم. كذلك هذا الرجل أغيوله يرد رب سبحانه وتعالى يفنت ثم بعثه من جديد. لما استكمل هيكله ولحمه بعث الله فيه من روحه العلماء، فنهق الحمار ووقف على رجليه. يبد بدنش دور جازي لا يرقب يخزر. رب سبحانه وتعالى ليس شنس تسس إنان رب سبحانه وتعالى. فلما تبين له يخزر ستطوانس يتيقن يرقب. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كان مؤمنا، هذا كان من أحبار اليهود، كان مؤمنا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبعظمة الله. تيقن يفكر أن تغيتنا قبل 100 عام أن يحيي هذه الله بعد موتها. يختم الليتس يختم والس بهذا الكلام. سيسشن ربي سبحانه وتعالى الآية 100 عام يفكرون ويوال دوينينا يخزر العبر 6 طوانس. فأنطقه الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. ثم بعد ذلك بنو إسرائيل يفتنون في هذا الرجل، مش النغي الذين يا ربي سبحانه وتعالى. وقالت اليهود عزير بن الله، فتنوا بهذه الآية. انتين تود المصيبة من بني إسرائيل كل ما غسد يشرب ربي سبحانه وتعالى كتلقيت في عودة ذرني عند الإيمان اليقين في الله سبحانه وتعالى. كل ما يزدادون كفرا الفهم تنسنت قرس نموني مشي إلى 2 سر ربي سبحانه وتعالى. مشي إلى يذكرنا ربي في القرآن سيدنا موسى ازدغي لمعاسن قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أين تتفرت ربي سبحانه وتعالى ينجتنا من بني إسرائيل من فرعون، يهلك فرعون في الجنة ينصرتم السنين سيدنا موسى. يا موسى اجعل لنا ربيتنا عبد ماشي لنيني نوع عبد نربي السنين سيدنا موسى. إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يعني في كل مرة يدود أخذ منزل. في هذه المرة كيف فتنوا في هذا الرجل والله أعلم. لما رجع هذا الرجل عزير بعد هذه الآية ركب حماره ليرجع إلى قريته. مش كديدون تصورت يقن حديث تغطي التصمية عام يفقد إلى يدول يعاود إنه غيولس في وضح النهار إلى يدول. فوجد طبعا أن قريته قد تغيرت تدميت عام. نلعلم بصعوبة جدا سكت صعوبتي لن تزعلك يوض الحومت نغرزن خطر 120 عام. لابد أن تتغير الأحوال وأن تتغير المراسيم وأن تتبدل الأحياء. لابد هذا قرن أكثر من قرن يعني 100 عام. فوجدنا العلماء هذه القصة ذكرها جل العلماء والله أعلم. عيا خزر العاد يرقب حد نايصقح حد نايتسن حد ولوفي. فوجد امرأة عجوز يفكت مططة والسر كبيرة السن تزعلكت يخزرت تريح يقنجو من يمارو يعني كتلحومتي لي أنبت يسقعت نايسنت. فاقترب منها فعارف ملامحها يفكر الملامحس أنها كانت امرأة في 20 من عمرها. سير حل استمدينت النصي قضع استمدينت السنة قضع الغبط السنة ما يفكر أو أنت متططو كان يعرفها يعني اللي سنحومت ماشي نقه اللي سنحومت السنت كانت تبصر في ذلك الوقت والآن وجدها ضريرة يرقد ولترقب جالسة فسألها يوطى سوغيولس الناس يا امرأة أأنت فلانة شميت فلانة تنايس نعم أنا فلانة وأنت من شتشند منين الناس أنا عزير شد عزير فضحكت تنايس تهزأ مني يا رجل أتهزأ مني أتمسخرة السجي عزير قد غاب عن هذه البلدة منذ 100 عام عزير غاب الناس كيف يغاب الناس افتقدناه يفغز درتس أندما فلم يعد في المساء بعد ذلك يوم يومين وشهر وشهرين كذا وتتبعنا أثره إلى آخره فلم نرى أثره إلى اليوم يبدأ قرس نشد عزير والتمين تناس إن كنت عزيرا حقا فادعو الله لي أن يرد إليك إلي بصري لأعرفك بات انت تتلد عزير انت وكانت تعرفه تسنى أنه عزير كان من الأحبار وكان من العلماء وكان من الزهاد وكان من الذين يدعون الله سبحانه وتعالى مشينا من بقية السلف الصالح من بني إسرائيل وخني تنيس بات انت تتلد مصر في قولك أطلب ربي سبحانه وتعالى أن يرد إلي بصري لأعرفك ففعل ذلك فمسح على أعينها ودع الله سبحانه وتعالى من قلبه فاستجاب الله له فرد البصر إلى هذه المرأة فعرفته تخزرت دوحدي تنايس نعم أشهد أنك عزير ثم بعد ذلك أن نخز إن شاء الله في الحلقة المقبلة كيف يشيع الخبر في المدينة هذه المرأة تشهد أمام الملأ أنه عزير ليقوم بدوره كداع مشي يخسر سبحانه وتعالى في قومه حتى مشين التوفتن بعد ذلك لما يرأوا فيه هذه الآية وهذه المعجزة التوفتن أدين اليهود مشي غدين يا رب سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله مدام رب سبحانه وتعالى إذن إجش هذه الآية إذن فنسبوه إلى الله سبحانه وتعالى جين تدممس نربي حشى وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نسأل الهداية التوفيق والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.